رسل الحب فين مشيتي وفين غبتي علينا علينا خايف لا تكون نسيتينا وجرتينا وحالف متعود مرسول الحب فين مشيتي وفين غبتي علينا علينا خايف لا تكون نسيتينا وجرتينا وحالف متعود ما دام الحب انا مفقود وانت منا بو سقيتينا سقيتينا سقيتينا ما دام الحب انا مفقود وانت منا بو سقيتينا ما دام الحب انا مفقود وانت منا بو سقيتينا باسم المحبة واسم الأعماق وحر الأشواق كانت رجاك ارجع علينا سول فينا يذوب الصمت وتتكلم أغانينا جديد ولا تنبت فيها زهرة مرسول الحب غيابك طال هذه المدة وقلب الأحباب وانت بعيد وانت بعيد واللي تصحرا لا يحركها إحساس جديد ولا تنبت فيها زهرة فتح بالشدى والطيب وتونس اللي بات بات غريب بات غريب بيت بليل بيت بليل بلا جمرة مرسول اشتقنا لك يا مرسول تعال تعال يا مرسول، اشتقنا لك يا مرسول، تروينا تاني من يديك وتذوقنا طعم الحنان، يغرس اعمقنا والوجدان، اغنية حب تتحدى زمان، تخلي البعيد يولي قريب، واللي قاسي واللي قاسي يصبح انسان. مرسول الحب مرسول الحب، فين مشيت وفين غبت علينا علينا، خايف لا تكون نسيتينا، وشردينا وحالف متعون، ما دام الحب انا مفقود وانت منا بوسطتينا، ما دام الحب انا مفقود وانت منا بوسطتينا، ما دام الحب انا مفقود وانت منا بوسطتينا، ما دام الحب انا مفقود وانت منا بوسطتينا. باسم المحبة واسم الأعماق حر شواك، كانت رجاك رجع علينا، سول فينا يذوب الصمت وتتكلم أغانينا.